الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم طريقة قسمة المواريث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في الورثة الذين يعطون الميراث أنهم ينقسمون إلى قسمين. فالقسم الأول أصحاب الفروض، وأصحاب الفروض هم الذين لهم نصيب مقدر في القرآن والسنة من الميراث، كأن يأتي نص في الكتاب والسنة أن لهم النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث أو السدس. مثاله الزوج، فإذا ماتت امرأة ولها زوج نقول: ننظر هذه المرأة هل لها ولد أم ليس لها ولد، فإذا كان لها ولد فللزوج الربع، وإذا لم يكن لها ولد فللزوج النصف. هذا صاحب فرض، يعطى هذا الذي له إما النصف وإما الربع. القسم الثاني من الورثة العصبات. العصبات هؤلاء يرثون بلا تقدير، يعني ما عندهم نصيب مقدر سدس ثمن، لا ما عندهم كذي. طيب إيش يأخذون؟ العصبات لهم ثلاث أحوال. الحال الأولى أن ما يكون في أصحاب فروض، ما في إلا عصبات، فحينئذ أقرب العصبات يأخذ المال كله. مثال ذلك: شخص مات عن عم، العم ما هو صاحب فرض، عصبة. طيب وما في أصحاب فروض، ما في بنت ولا أب ولا أم، ما في، فنقول هذا العم له المال كله فيأخذ التركة كلها. هذا الحال الأولى. الحال الثاني يكون في أصحاب فروض، فنعطي كل صاحب فرض فرضه، اللي يزيد يأخذ العصبة، فهو يجي ينطر، أعطينا هذا أعطينا زاد شيء يأخذ الباجي. ها، مثال ذلك: امرأة ماتت عن زوج وعم، الزوج له النصف، بقي كم؟ بقي النصف، من يأخذه؟ العم، فيأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. الحالة الثالثة يكون هناك أصحاب فروض وما يبقى شيء بعد أصحاب الفروض، خلصت التركة، فقول راحت عليك، توكل على الله مالك شيء. شلون؟ مثاله: لو امرأة ماتت عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، خلصت التركة، يقول العم راحت عليك مالك شيء توكل على الله. فهذه ثلاث أحوال لأصحاب الفروض. فإذا الخلاصة أن صاحب الفرض يعطى نصيبه، وأما العصبة فنقول إذا ما في أصحاب فروض أقرب العصبات يأخذ المال كله، وإذا في أصحاب فروض نقول لك تنطر، إذا بقى شيء عطيناك وإذا ما بقى شيء مالك شيء خلاص. وهذا معنى الحديث الذي ذكرناه، قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، من له النص من تعطي فرضه. فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الأصل في العصبات بالنفس أن يكون ذكورا، هذا هو الأصل، فإذا قال عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر هذه العصبات، فشو نسوي بالعصبة؟ نقول له في شيء زاد من الفرائض من أصحاب الفروض، إذا زاد لك، ما زاد قال عليه الصلاة والسلام فما أبقت الفرائض، إذا لم تبقي الفرائض شيء، يعني أصحاب الفروض ما خلل شيء، فإن سقط ولا يرثوا شيئا. طيب ما في أصحاب فرائض أصلا، نقول لك المال، لك المال كله. هذا معنى هذا الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.